أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من لم يصلي ركعتي دخول المسجد؟ قد خالف السنة أو يكون آثما، لأن بعض أهل العلم يرى وجوبهما. الرسول قال للرجل دخل وهو يخطب يوم الجمعة: قم فصلي ركعتين. فتحية المسجد جاء فيها الأمر والنهي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالقول بوجوبهما قوي. نعم. أحسن الله إليكم أبو أحمد، حتى في أوقات النهي على القول المختار. نعم.